لعمان الخير جينا عندنا ذا اليوم عيد يالله لعمان الخير جينا عندنا ذا اليوم عيد من نسيم الصبح بنضم عقد لحني والنغم من صف الأيام بحكي حكمتي بين الأمم من نسيم الصبح بنضم عقد لحني والنغم من صف الأيام بحكي حكمتي بين الأمم بنضم قولي وش المغنى وبدأ بالقصيد لعمان الخاتينا عندنا ذا اليوم عيد بنضم قولي وش المغنى وبدأ بالقصيد لعمان الخاتينا عندنا ذا اليوم عيد سر من سر المحبة في صلاة الظهر والقصد دم سر من سر المحبة في صلالة ارتسم نور